مع قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. هذا دليل على أن السحر عند العرب قديما شيء مستقبح، وأن فيه التلاعب وعدم الحقائق، ولذلك هم يتهمون هم وغيرهم في قوم فرعون، فإنه لما قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا قالوا إن هذا إلا سحر مبين. فحتى هؤلاء الأقوام الذين كان عندهم إتقان هذه الصنعة، صنعة السحر، كانوا يعتقدون بأن السحر لا يمكن أن يوثق به ولا يمكن أن تقرر فيه الحقائق، فإذا أرادوا هدم شيء من الحقائق قالوا سحر، فدل على أن السحر باطل. هذا هو اعتقاده. والسحر عند أهل السنة له حقيقة، وآخرون يرون أن السحر من أهل الكلام وغيرهم معتزلة يرون أنه مجرد تخييل، بمعنى أنه ليس له حقيقة. ولا شك أن السحر لا يغير حقائق الأشياء، وهذا الذي أدركه سحرة فرعون، فإنهم لما ألقوا حبالهم وعصيهم قال يخيل إلي بسحرهم. فكيف يخيل؟ قطعا أن هناك سنة ما يدركها السحرة ويدركها من يدركها أئمتهم من الجن الشياطين، سنة من السنن، ويتعاملون مع هذه السنة في خداع الإنسان. وقضية إدراك السنة مثلا، الآن أنت لتعرف أن إدراك السنة يجعلك تستطيع أن تتعامل معها في خداع الإنسان، والدليل هذا الأفلام الكرتونية الآن تعرض، هذه بين الحركة والحركة لو أجئت إلى الصور كما يرسمها الرسام فتجد أنه بين الحركة والحركة تجد بونا فرقا، لكن كيف هو يضحك على الناظر فتبدو أنها متحركة؟ كيف؟ اعتماد على سنة من سنن الله، وهو أن البصر في جزء من الثانية لا يستطيع أن يرى. ومن هنا فإن الجن نحن لماذا لا نراهم مع أنهم حقيقة؟ لماذا؟ لأنهم خارج عالم سنة إدراك البصر، وإلا هم موجودين. فلما يقوى البصر وتلغى هذه السنة ترى الجن، أو لما هو يغير شكله وصفته فترى الجن. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يرى الملك ذلك لأنه ليس على الغيب بضنين، الله عز وجل أعطاه قدرة في بصره ليلاحظ هذه الخلقة التي خلقت من نور، فهي قضية سنة. الله أعطى البصر لا يستطيع، كما أن السمع لا يستطيع في جانب معين، لو خفى الصوت خفية ما فأنت لا تميزه، يمر عليك أصوات، والدليل أن هذه الأجواء التي نعيشها الآن مليئة بالأصوات. كيف يحضر التلفزيون لنا؟ من خلال التقاط الأصوات المليئة في الجو. الناس كيف نقلوا لنا الأصوات من الصوت موجة، نقلوها إلى إلكترونيات الكهرباء في داخل السلك، ثم من السلك تحولت إلى موجات وهكذا. فهو كلما أدركت السنة، انتبه، كلما أدركت السنة استطعت أن تتعامل معها وتخفى عمن لا يعرف السنة، وتبدأ من البسيط من أسهل القضايا في عالم السنن إلى أعلاها. مرشد زعيم الدروز كان عميل الإنجليز في لبنان في سوريا، فالإنجليز حتى يعطوا صفة الإلوهية لقومه ما بيعرفوش الناس الكهرباء، أعطوا كهرباء وبطارية وحطوا في داخله، هاي بسيطة شغلة ساذجة اليوم، وهو أنهم أعطوا أضوية صغيرة فيخرج عليهم، وقد لبس الجبة ووضع الأزرار الكهربية في داخله في الظلمة يدخل عليهم، وفجأة يخلع الجبة ويضيء الأضواء. هم يظنونها ماذا؟ يظنونها من قبيل الكرامة والإلهية والأنوار الإلهية التي شاعت عليهم، شغلة يسيرة لا يعرفونها. لما عرف الناس الأضواء انتهى الموضوع. نفس الشيء قضية إدراك السنة، أنت الآن هم يدركون هذا الذي صنع هذا الورق الأفلام الورقية، هذا يدرك السنة أنه يريد أن يجريها بسرعة ما فوق إدراك البصر فتبدو أنها متصلة، وهي ليست كذلك. وأنت إذا جئت الأوراق التي أمامك التي يصنع بها المخرج الفيلم فتجد أن الورق مختلف بين الحركة والحركة، يوجد شاسع، يعني اليد تكون هنا في أول حركة وفي حركة ثانية تكون هنا، ما بين هذه الحركة وهذه الحركة أين اليد؟ أنت لما تحركها حقيقة تراها، لكن لأن هذه السرعة فتبدو أنها متحركة وليست كذلك، لا توجد صورة. وهكذا هذه المسافة هذه هي جزء من الثانية التي بها يتم غياب الشيء عن النظر وهو ينظر إليه لا يراه. لو أدركت هذا تستطيع أن تطبقه على عدم رؤيتك للجن، فالجن لهم دور، شياطين الجن لهم دور في إضلال الإنسان في قضية السحر، فالسحر له حقيقة بهذا المعنى، مفهوم؟ له حقيقة بهذا المعنى، وهو أنه يتعامل مع السنة. وذلك هؤلاء السحرة كما قال ابن عباس كانوا في أول يومهم في أول نهارهم سحرة كفرة، وفي آخر نهارهم شهداء بررة. أول الليل النهار كانوا سحرة كفرة، وفي آخر نهارهم كانوا شهداء بررة. فهم يعرفون هذه، عندهم علم بهذا، ولكن لما جاءت عصا موسى عليه السلام أزالت الوجود، تغيرت حقيقتها. إذا الذي يغير الحقيقة هو الذي يخلق، فعلموا أن هذه آية من خالق الكون الذي يبدل حقائق الأشياء، وليست صور الأشياء. هذا فرق. السحر يخيل إليه من سحرهم، ولا بد مع السحر من الاسترهاب، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وذاك موسى قال وأوجس موسى خيفة، وكلما قوي جنانك وقلبك كلما بطل حتى سحر الساحر عليه، حتى في كلامه وتهديده لا ينفع، واضح؟ لا يؤثر. وكلما قوي جنانك وثبت لا يؤثر فيك سحر الساحر. وهكذا السحر درجات، والعلماء على شبه إجماع على أن الساحر يقتل، إلا الشافعي رحمه الله يقول إذا كان سحره أدى إلى القتل فإنه يقتل، وإلا فيحذر. فالقصد أنهم لما قالوا إن هذا إلا سحر مبين دل عندهم على ماذا؟ على أن السحر ليس محترماً، أنه يغير ويلعب ولا قيمة له، فلذلك هم نسبوا هذا الفعل السحر وأنهم مسحورون. تسمية الفعل الإلهي وهو الذي تأتي به الحقائق مقابل السحر هذا سب على الله، من هنا هؤلاء كفروا. أين الكفر؟ قال لهم القرآن هذا كلام الله، قالوا سحر. أتى لهم بالآيات من انشقاق القمر، أتى لهم موسى بالعصا، هذه حقيقة فهم سموها سحر. من هنا عليك أن تفهم، وعليك ويجب عليك أن تفهم أن تغيير حقائق الأشياء يؤدي إلى الكفر. كيف؟ هذا الذي قلناه البارحة، لا بد من معرفة جغرافية الشيء وتاريخية الشيء. إنكار الحقائق يؤدي بمقدار إنكار الشرائع، لأن الحقيقة من خلقها؟ الله. والشريعة من أين جاءت؟ من الله. فإنكار الشريعة كفر لأنه رد على الله، وإنكار الحقيقة هو رد على الله لأنه رد على خلقته. لو واحد جاءنا وقال لنا هذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو قبر النبي، ما حكمه؟ جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس في قبر النبي، هذا يكفر. لو مع أنه لم ينكر إلا حقيقة كونية، فإنكار الحقائق الكونية يؤدي إلى الكفر، وهذا ما لا يعرفه أهل الإسلام. نشرحه لأن هذه النقطة مهمة جدا في عدم تصورنا لجنوننا الذي ندعي أنه دين، لأن كثيرا من الناس يتدينون تدينا مرضيا، يظنون أن الدين هو خروج عن الحقائق الكونية، يعني كأنه إحنا مسلمين. هذه الآن أشرحها، لأننا نحن نؤمن بالغيب، فيؤدي يجب علينا أن نلغي هذا الكون المادي الذي نعيش فيه، وهذا من الضلال. لو واحد جاء وقال مسجد النبي، هذا المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، ليس هذا هو المسجد النبوي، يكفر، مع أنه حقيقة كونية، وكذلك مكة وهكذا. فإنكار الحقائق لا يجوز في ديننا. وأعظم ما بدأ به، انتبهوا، طريق إبليس في تسمية الأشياء بغير أسمائها. منفذ إبليس إليك وإلى الأمة وإلى الصالح وإلى العابد وإلى المسلم هو أن يغير لديك أسماء الأشياء، لأنه بتغيير أسماء الأشياء يتغير تصورك للحقائق. الله عز وجل قال لآدم: هذه شجرة المعصية، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذه شجرة اسمها شجرة المعصية. ما هو أول حجاب لوقوع في المعصية؟ تغيير الأسماء. أضرب لكم مثال: لو أن رجلا جاء لرجل وقال له: عليك بالزنا، تعال ازني. كلمة الزنا ما هو حضورها في قلب السامع؟ إيش حضورها؟ النفار، نفرة. لكن لو قالوا: تعال نتبحبح يا رجل، تعال نتزهزه، تعال مشي لنا وقت، هذا جزء من تغيير الاسم. النفس يسقط حجاب الاسم الذي يصنع المنع في قلب العابد بمجرد سقوط الاسم، هذا حجاب قوي جدا. لو قلت لرجل: تعال كل ربا، ربا، ما هو حضور كلمة الربا في نفس المسلم؟ اليوم يسمون المثليين الملوطيين مثليين. ليش مثليين؟ كلمة مثليين ماذا أعطت عليكم من من من معاني في نفوسكم؟ شو ريحتها؟ هل الكلمات لها روائح؟ نعم، بس ما بتشم بالأنف، تشم بالقلب. فكلمة مثليين إيش كلمة؟ كلمة مثليين. لكن لو تقول لوطيين، واضح؟ فأول الشيطان يسقط. ولك الشيطان جاء لأبي آدم قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ هو تغير الاسم وراح، نسيت شجرة المعصية. ما هو؟ فغير الاسم. الحقيقة تغيرت؟ لا. وإيش شجرة آدم على الصحيح؟ الحشيشة. لا أجادل عليها، بس أنا أعتقد هي شجرة الحشيش. القصد أن أول ما أعطى الله آدم للخلافة في الأرض ما هو؟ وعلم آدم الأسماء. هذا أول سلاح لديك، وهو أنك تعرف الأسماء بتطابقها على الأشياء لارتباطها بالحقيقة. إذا اختلف هذا، صار الاسم في جهة والحقيقة في جهة، واختلطت، حينئذ تختلط المعاني في القلب. ولذلك أول طريق لتدخل القرآن هو أن تعرف مصطلحات القرآن. كلمة الإيمان إيش تعني؟ هاي الفسق إيش تعني؟ الكفر إيش تعني؟ وهكذا. يجب أن تتعلم المصطلحات، لمن المصطلحات هي الأسماء التي أقامها الله على الأشياء، وبهذه الأسماء علق أحكاما. دور على المثليين في القرآن، في مثليين في السنة، في مثليين. لكن لوطي عمل قوله، طبعا لوطي بعض الناس بيقول لا يجوز لوطي اسمه لوط، لا، وهو اسمه من اللياطة، اللياطة يلوط به، التاط به، التسق، واضح، مش بالنسبة للوط عليه السلام، فالتسق به. فهذه كلمة قذرة، الناس لا ينفرون منها. لو قلت خمر ينفرون منها، ولو قلت زنا ينفرون منها، وقلت وهكذا. يبدأ هو الشيطان هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما حدش بيكتب على البنك مكتوب ها بنك الربا، في حدا مكتوب؟ ما ضحك عليه، بكتب لك بنك القدس، في ما بعرفش بعرف بس بيكتبوها سهل جدا. فتغيير وضع الأسماء هو منفذ لإزالة حاجز المعصية، حاجز الله أقام حواجز بين الإنسان وبين المعصية من الفطرة، وأعظمها الأسماء. هذه الأسماء مهمة أن نحافظ عليها. فإذا تغيير الأسماء مصيبة، وتغيير الحقائق كذلك مصيبة. تغيير الحقائق بالسحر، الحقائق بماذا؟ بالكلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان إيش؟ السحر. واحد يزين المعصية حتى تصبح جميلة، وترى هذا في بعض الكتب، يزين لك، كما كتب أحدهم كتابا وقال: الانتحار، شوف شوف الكذب على الله، الانتحار هو انتصار على الله. قال: الانتحار هو انتصار، هو الآن رغبك بالصراع مع خالقك. وهذه نظرية يونانية قديمة، الصراع بين الآلهة والبشر، هذه لا تمت إلى العرب، حتى العرب لا يؤمنون بها، ولكن هذه نظرية جاءتنا من الغرب. والذين من الحداثيين، هؤلاء اللي بتسمعوا فيه حداثيين، هؤلاء عامة علومهم وثقافتهم ثقافة يونانية، ثقافة يونانية. وحتى الديانة النصرانية المعاصرة هي إرث للديانة اليونانية، وهذا يحتاج شرح. النصرانية التي تؤمن أولا بالخطيئة، خطيئة لفعل هذا المعصية، ثم الذنب، ثم الخلاص عن طريق الصلب، هذه الأربع نقاط، وهي خلاصة الديانة النصرانية. هذه مش نصرانية، هذه مأخوذة من اليونان، مأخوذة من اليونان. فالصراع بين الآلهة وبين البشر، هذا مش حتى العرب لا يعرفونه، العرب في جاهليته. والقصد أن أقول أيها الإخوة الأحبة أنه لا يجوز للمسلم أن ينكر الحقائق. المسلمون بعضهم يظن أننا لأننا مسلمون فيجوز لنا أن نقفز فوق الوجود. النبي لا يقفز فوق الوجود، النبي وهو المؤيد بالسماء والملائكة لا يتجاوز حده، يمرض كما يمرض الناس، ويشرب كما يشرب الناس، ويأكل كما يأكل الناس، وينتصر كما ينتصر المجاهدون، ويهزم كما يهزم. وكأي من نبي قتل أو قاتل معه ربيون كثير، فما وهم لما أصابه النبي صاب مثل ما أصاب الأنبياء السابقين. وذلك لجريان السنة الإلهية، المسلمون تعجب لهم، تعجب بكلامهم، يقولون بأن الله معنا. طب ليش تنهزموا؟ أنت مسلم تصوم وتصلي، ما لا تهزم؟ ليس السبب فقط، انتبه، هذه تحتاج لشرح ولكن أمر عليها سريعا. ليس هناك سبب غيبي يتحقق به فعل قدري كوني في الدنيا إلا ومعه سبب كوني يلائمه. إيش معنى؟ فمفهوم حتى المعجزة، لما ضربنا لكم مثال خروج الماء من يدي النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، لما وضع يده في الإناء، ماذا احتاج؟ هل أجا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفراغ ووضع يديه هكذا وجعل الماء يفور؟ أم قال أحضروا لي ماء؟ فالأصل موجود. ولما حصل، مفهوم؟ ما موجود. ولما حصلت البركة في الطعام، قال اجمعوا لي في غزوة تبوك، اجمعوا لي الطعام، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل على ما اذا من السماء فنزلت، ام قال احضروا لي ما معكم من الطعام وجمعوا؟ فاذا لابد من شيء كوني ليبارك الله فيه، واذا البركه تنزل على فراغ. ولما صار في اهل الاخدود ما صار وهم مؤمنون، لماذا؟ لعدم وجود قوه، ما بيش. لماذا هزموا؟ هزموا بمعنى ماتوا. مش اهل الاخدود ايش صار فيهم؟ قتل اصحاب الاخدود. إيش قتل؟ مين قتل؟ اللي ماتوا ولا الذين قتلوا؟ بالإجماع المفسرين على أن المقصود قتل أصحاب الأخدود، أي الذين قتلوا، يعني الله يسبهم ويدعو عليهم، مفهوم؟ قتل أصحاب الأخدود أي الذين قتلوا المؤمنين، وهم على وهكذا. فالقصد بأنه لا يمكن أن يقع شيء إلا مع وجود مادته، لابد من وجود مادته. ومادة لا بد من الملائمة له. هل الناس يدفعون يدفعون الجوع بالماء أم يدفعون العطش بالماء؟ الجوع بده خبز بده أكل، فلا بد من ملائمة. انتبهوا، لا بد من ملائمة بين السبب وبين مسببه، لا بد ملائمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قلها وتوكل، ملائمة. قال استعينوا بالصبر، الصبر الناس بظنوا الصبر له معنى، الصبر له معنى يا يعني. صبر على الفعل انك تقوم فيه، كما من اي من قوله تعالى وامر اهلك بالصلاه والصبر عليها. اذا الصبر هنا ايش؟ لما انت بتيجي على ابنك او بتيجي على العامل تبعك وهو بيشتغل تقول له اصبر، يعني اصبر اجلس وانتظر، ولا اصبر على مفاعلة العمل وعلى القيام به؟ فاذا الصبر على الفعل، وهناك صبر فقط تنتظر حكمة الله لعدم وجود القدرة لديك والعجز، كما قال يوسف موسى عليه السلام، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، ما عندهم قوة ولا شيء، بس اصبروا والله سيفصل. ومع ذلك خرجوا وخططوا وخرجوا وحصل ما حصل من النصر. ولكن هناك الصبر يسميه علماؤنا كما يقول ابن القيم، هناك صبر البهائم، والظاهر هذا اللي احنا عايشين فيه. ايش اسمه؟ صبر البهائم. المي جنبه قاعد بده يشهد، النصر امامه يستطيع ان يذهب اليه بالسنه ولا يذهب اليه. العمل موجود يستطيع ان يذهب ويكسب المال وجالس يقول لك انا صابر حتى يصبر. هذا ايش اسمه؟ صبر البهائم. وهو يضرب عدو يضرب ويستطيع ان يقاوم، وهكذا كما حدث في زمن التتار. اليوم احنا لا، ما عندنا شيء الحمد لله. القصد من هذا انه لابد من ان تحترم السنه الكونيه، لابد ان تحترمها، ولا يجوز لك ان تعتمد على عمل غيبي دون وجود سببه القدري في الدنيا، لابد. ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم طوال مدة حياته مشى بطريقة سننية تامة في كل فعل، في تحقيق نصرة الدين، في الزواج، في الهجرة، في البيع، في الشراء، في كل شيء مشى بطريقة سننية. هذا لابد منه. فإذا الذين يريدون تغيير، وشو اللي بصير مرات؟ بعض المسلمين يهرب من الحقيقة إلى السحر، لأن السحر يقابلها. فالسحر كيف يهرب إليه؟ مثل اللي مش قادر، يعني الناس قد يضحكون من هذا المثال بس المسلمون يطبقونه كثيرا. كيف؟ واحد مش قادر يأكل خبز ويجيب خبز، فبيجيب على ورقة وبكتب عليها خبز وبوكلها، بنفهم. مسلمون مش قادرين يطبقوا الخلافة، فجابوا على دكان كتب خلافة وخلاص انتهى الموضوع. واحد مش قادر يحج، شو سوى؟ أجى على بيته كتب مكة وصار طوب يحج. فبعض المسلمين هكذا يهربون من الحقائق إلى الخيالات، يعيشونها. فهؤلاء الكفراء نسبوا إلى الله عز وجل من الباطل، لأن السحر من الباطل. السحر إيش؟ باطل. فنسبوا ما أحدثه الله من الفعل الحقيقي إلى البطلان. كلمة باطل، تعرف الأصل باطل؟ يعني لا شيء. إحنا قلنا الحق باطل، شيخ مرة تذكرون؟ شو معنى باطل؟ حتى الناس الآن العوام من ذكائهم ومن لغتهم الرائعة لما واحد بيشتغل شو بيقولوا؟ بطال. فالباطل هو الذي لا شيء فيه، ما فيش ولا شيء، فراغ. فالباطل هو الفراغ، لا شيء. فهم نسبوا فعلا إلهيا حقيقيا، وهو أنزل عليهم كتاب ولمسوه، وقلنا فصل بقوله فلمسوه بأيديهم، فردوا قالوا هذا سحر مبين. وسبوا عليه بالتفصيل، قالوا هذا سحر مبين، وهذا من أكذب الكذب. والجماعة القرآن عادة بعطيهم صلاحية يتكلموا بالكذب حتى أنت ما تهتز. القرآن يعطي الأعداء له ساعة صلاحية التفصيل حتى أنت لا تهتز. وكان قادر سبحانه وتعالى أن يقطع كلامهم أن يقول فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا من هذا النسيح، ولم يأتي بكلمة مبين من أجل فقط الفاصلة القرآنية كما قلنا، لا، ولكن من أجل أن يقول لك لما تراه متشددا ومفصلا ومعظما فلا تهتز. وأريد أن أقول لك لماذا قال سحر مبين؟ هو من يقولها هذه الكلمة، من يقول كلمة سحر مبين لابد أن يكون عنده الثقة لما يقول، فلما تراه بهذه الثقة ما تهتز. لقال من هذا إلا سحر مبين، لا قيمة له، كفار. وإنما أراد أن يقول لك لا تهتز لكلماتهم ولو فصل فيها ولو بدا في ظاهرها القوة والثبات والثقة لما يقول، مثل قولهم قول جماعة قوم لوط ما دام في المثليين واللوطيين لما قالوا لقد شوف الوساخة، وساخة بعض الناس وسخين حقيقة قال لما قالوا هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، إيش ردوا عليهم؟ لقد علمت كلمة حق. شوف لما بتخرج من فم واحد وسخ، لكن القانون، القانون قال هيك. يا ابن الحلال هذا بناتي تزوجهم، قال لا القانون بيقول ملقى جماعة حقوقيين معي، انتو جماعة ايش؟ حقوقيين حاطين قانون ودستور وحقي، هذا جماعة قوم لوط وماشيين عليهم بالحذافير. لقد علمت ما لا، شوف كيف كلمة حق تخرج من أفواههم، يعني من فعل. بحب لوط عليه السلام يقول لو أنا لي بكم قوة، ماذا يقول لهم؟ هاي بتحدث معكم مرات لما واحد يصير يتكلم لك، لا أنا مشينا بالطريقة التي هي هكذا يمشي الناس فيها، هيك القانون بيقول. لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، تركوا القرآن بيقول. فهو دور لو أن لي بكم قوة، دور على عصا، دور على يبينهم لو أن لي بكم قوة، قوة من أجل أن يقتلهم. طيب ما قدرتش، يا ريت قادر أشرد من عندك، يا ريت ما شفتكم واستطيع ان اهرب من قريتي. فالله يترك هؤلاء يتكلموا من اجل ان يكون لا تهتز لما يبدو. لما بقول لك لقد علمنا ما لنا في بناتك من حق، ما تغيرش حاجه، هو بتكلم بمنطق الحق عنده ويريد ان يهزك ويريد ان يثبت لديك الحقائق، وصارت البنت منبوذه وصار الرجل هو المقبول. وهذا ينطبق على كل امر ياتيه البشر فيجعلونه قانونا ودستورا ويجعلونه حقا مقابل كلام الله، كلهم يسوون. قال الله بقول لك لقد علمت ما لنا في بناتك من هذا، عندنا شيء عندنا قانون. فصلنا البارح وقلنا شيء مهم، بأن طريقة القرآن في الرد على المخالف في طلب الآيات يعيدها إلى ايش؟ من معنى يعيدها إلى وين؟ إما أن ينبهه إلى الآيات التي غفل عنها، كما ذكرنا في سورة الأنعام لما قالوا وقال إنك ولا نزل آيات من ربي قل إنما الآيات عند الله، فقل إن الله قادر على ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما من دابة. إذا هذا مش واضح لديك شوف كيف جاوب القرآن في سورة الرعد، افتحوا سورة الرعد في أولها وشوف هذا البيان الرائع العظيم في ردهم على طلب الآية. الآية السابعة صفحة 250 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، هذا هو الموطن الوحيد ما في قل، هذا الموطن الوحيد في القرآن كله الذي ليس فيه كلمة قل. وعادة لما بقول يسألون كما قال الله عز وجل كلها في الدعاء. وإذا ما فيش قل، وإذا سألك عبادي عني ما قال قل. لماذا؟ لماذا؟ لقرب الجواب، ما في ضرورة، لقرب الجواب. وهنا لوضوح الآيات التي ستأتي، وهي آيات مفصلة، القرآن فصلها في الرعد، فلا ضرورة أن يقول قل. ستهجم عليك الآيات قاطع عنك السؤال الاستكباري، سؤال استكباري. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. انظر بعدها، انظر كيف هذا التفضل. الله يعلم ما تحملكم، هذا هو جواب يا رب. بعد ذلك في نفس السورة في الرعد، افتح الصفحة التي بعدها، وهذه نقطة ثالثة لكنها ليست للكفار، الأولى للكفار. هنا أنت اشتبه عليك أمر، وهذا سنبين في الحديث لأن الحديث أكثر تفصيل. إذا اشتبه عليك أمر من جهة العقل فعالجه بالعبادة. انتبه، انظر، الأولى ذكر الآيات الكونية ردا عليه، ماذا قال في خطابه؟ هذا خطاب الآن من أجل أن لا كيف يعالج المؤمن ما يعترضه من شبهات، إن عجز عنها بجواب العقل إيش يصور؟ انتبه، هذه الأولى للكفار، جواب ودمغ لهم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، إيش قال بعد؟ هذا الجواب. ولك في الحديث إذا جاءك الشيطان وقال لك من خلق كذا فقل الله، فإذا قال لك من خلق الله فقل آمنت بالله. فما هي طريقة رد الشبهات إن عجز العقل عنها؟ كثرة العبادة، الله ينير لك. وذاك كان ابن تيمية رحمه الله، رحمه الله إذا أعيته مسألة ذهب إلى مسجد مهجور ومرغ وجهه في التراب قائلا يا مفهم إبراهيم فهمني، يا معلم سليمان علمني، ويبقى مستغفرا حتى يفتح الله عليه الجواب. هذا الدين مش بس هنا، هذا الدين مع الله، خزائن السماوات والأرض وخزائن العلوم مع الله، كيف تستفتح؟ كيف تستفتح خزائنه؟ بالاستغفار. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، هذا بيستعطف. شوف هذا موسى ذكي، أنبياء كانوا أذكياء. فإذا فلما أراد موسى أن يتحنن لله من أجل أن يجيب سؤاله، إنه بده أخوه، شو قال له؟ يتحنن إلى بده أخوه، قال كي شو قال له؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، شو يقول ربنا إلنا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكر إنك كنت بنا بصيرا. فهذا لا لا أنت شنعينك، الله لا يقول لا جل في علاه. طيب، فانظر إليه سبحانه وتعالى ماذا يقول. هذا يقول للإمام ابن خلدون رحمه الله في كتابه المقدمة، يقول عندما هذا الجواب، هذا معنى الكلام اللي قلته، عندما يعجز العقل، قال رحمه الله عندما يعجز العقل الصناعي عن الإجابة فعليك بالعقل الفطري. هذا شو معنى العقل الصناعي؟ يعني المنطق، الكلام، الأدلة الذهنية والعقلية. إيش تروح؟ وين تروح؟ وين تروح؟ تروح على القلب، تروح تكثر ذكر الله والاستغفار وتمرر وجهك في التراب و فالله يفتح عليك. وكما أنه يسأل ربنا بهذه الطريقة الرزق في المال، يسأل كذلك الرزق في العلم. من العلم مش قيمة، وش الرزق في العلم؟ لا يعرف الرزق. هذه من وسائل تحصيل الرزق في العلم. كلما ازداد المرء قربا إلى الله كلما ازداد إيش؟ معرفة به وعلما. كلما قطعت، لماذا يحجب المرء عن الله؟ بالمعاصي، استغفر الله فتزول هذه المعاصي، يفتح عليك نهر العلم. ولذلك ونور الله لا يؤتى لعاصي. طب شوف هذول اللي معهم علم، هذول ما همش علم، هذا لا يسمى علم، هذا لا يسمى علم. العلم في القرآن لا يقترن إلا بالآخرة والعمل. العلم في القرآن، في القرآن. أما عندنا كثير سماحة وفضيلة وطربوش وطنجرة الطبيخ، كل هذا موجود، ما عندناش مشكلة هذه فيه. ولكن العلم في القرآن لا يقترن إلا بالآخرة والعمل. مش مصدقين؟ طيب افتحوا سورة النحل. المهم ننتهي. الذين آمنوا وتطمئن، شوف شوف القرآن شو قال، انظر لكلمة اطمئن لماذا جاءت هنا، انتبه إليها، انتبه إليها في سورة الرعد، انتبه إليها قبل أن نذهب إلى مفهوم العلم في القرآن. الذين ليش جاءت، لماذا جاءت كلمة اطمئن هنا، لماذا، لما ذكرنا؟ لأن يصير عندك شكوك ومشاكل، هذا اضطراب، ما الذي يسكنها؟ وذلك جاء كلمة وتطمئن قلوبهم، هذا لما يأتي الذكر فيمسح هذا الاضطراب. ومن هنا هذا المعنى الذي أردته، والذين أجاب على الذين آمنوا. ما الرابط بين هذه والواحد لو سأل ما الرابط، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. خلاص، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واضح يا واضح يا مشايخ؟ طيب روحوا على سورة النحل تشوفوا وين مذكورين هالعلماء دول، وين مذكورين. قلنا النحل مليان، بس خلينا نروح على النحل. النحل بعد الرعد، الصفحة الثانية من النحل، سورة النحل، انظر إليه، أول 270 أول آية من فوق 27. ثم يوم القيامة يخزيهم. عن من هؤلاء؟ الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، من أوزار الذين يضلونهم، بقرة هذول كمان يضلونهم فيه. هذول من كما سماه ابن القيم في كتاب تدريج القلب، قال بهائم البشر، هذول بقلد عقولهم. والقرآن في سورة الأنعام إذا أتممناه هذول مش بيسلموا ببلاش، ما بيسلموا عقولهم للآخر ببلاش، لا، فيها إيش، فيها متعة. شو هي؟ ربنا استمتع آخر فترة في متعة، ربنا استمتع بعضنا بالبعض، حتى المقلد بيتبع لأنه هذاك ما قروش، هذاك استمتع، جايين لها مش مشكلة، الحساب جاي. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ إيش قال؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. شوفوا أن كلمة العلم، شوفوا أن من هم العلم يستشهد بهم يوم القيامة. طيب واحد، الناس مقبلين مطلعين على مال، عمارات، دنيا، أموال تدفع، فالناس متشوفين إليها، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، وحتى أصحاب الطرابيش والجبة، فهؤلاء معهم، من هم أولي العلم اللي دايرين ظهورهم؟ لأن هذا الكلام افتح سورة القصص، من هم أولي العلم؟ في لغة القرآن، أنا متكلم عن القرآن، ما لناش دخل في الناس يقولوا بقوانينهم، كلهم يقولوا ما لنا في بناتك من حق، كلهم بيحطوا دستور وبيحطوا، لكن روح على سورة القصص وانظروا لما يتشوف الناس إلى أهل الدنيا وأهل المعاصي كيف يدبر أهل العلم عنهم، فما هو موقفهم، دايرين ظهورهم، لا يتشوفون آطن النار مثلهم. وين رحت مع القصص؟ في آخرها، في آخرها يا مشايخ إيش بقول؟ لما إيش قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، كلهم إذا بتشوفوا ما هذا مش من العلم، إذا بتصير مع هؤلاء يا ليت لنا، هؤلاء ليسوا من العلم في لغة القرآن، سموهم ما تسمونهم لكن في لغة القرآن ليسوا من أولي العلم. إيش قال؟ قال فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يعني هؤلاء بدو هؤلاء ناس يريدون الحياة، مع إنه يا مشايخ أو لازم تنتبهوا القرآن عجيب. إذا ما فهمته عادي هو غني، لأنه هذا القرآن إيش اسمه؟ عزيز. إنه لكتاب إيش اسمه؟ عزيز. العزيز بدل حاله، العزيز بدل حاله يقول له تعال مشان الله خذني عزيز، ودك شيء يا بلاش. يعني إيش بيقول الشاعر؟ أيها المعرض عنا إن إعراضك منا. المأمون المعرض قال له أنت مش أنا مش معرض لأنك أنت، يعني أنا فقير، أنت أيها المعرض عنا إن إعراضك منا، إحنا اللي طردناك. واحد مرة المأمون خارج في الليل، تسمعوا في المأمون هذا من أعظم ملوك بني العباس، الخلفاء من العباس. فقبل ما يستلم الخلافة كان خصومة بينه وبين أخوه الأمين ابن زبيدة، كلاهما أولاد هارون الرشيد. فقتل لما صارت الخلافة، كان الخليفة الأمين الكبير لكن كان في شيء من السفاهة، قام عليه الأمين بسبب طلب الملك، قتل أخوه واستلم الملك ومشت الأمور. فيوم ماشي في الليل، ماشي المأمون في الليل وما هو حاشيته متخفي، واللواحق قديما كانت الكنف في داخل البيوت، جرت الوسخ وين في البيت. ولما ما فيش تنك نضح يسحبها، كانوا يستأجروا في الليل، خاصة النصارى أو اليهود يستأجرونهم لنضح مين؟ نضح الوسخ. فواحد تحت وواحد فوق وما القفة، فمر عليه وقال له اللي تحت مش اللي فوق، اللي تحت كل ثلاث نقاط فين؟ ولا بقول اللي فوق قال بتعرف؟ قال له نعم. قال بتعرف المأمون ساقط من عيني؟ قال بتعرف ان المأمون ساقط من عيني منذ ان قتل اخاه؟ المأمون رد على جنبه قال لهم بالله عليكم من يعذرني في هذا الشخص حتى يرضى عني؟ نعم. القصد هنا في السورة الله جعل الناس منازل. في الأول كلهم قالوا قومه، قال قومه في الآية التي قبلها في سورة القصص، افتحوا الآية التي قبلها، فقط نمر فوائد. يعني ما ندري متى نخلص سورة الأنعام يا شيخ. فلما كان معه إن قارون كان من قوم فبغى عليه وآتيناه من الكنوز. فكل قومه قبل ما يخرج وشوفوا بهالأبهة كلهم قالوا إيش؟ ولا تنسى نصيبك. قال قوم كلهم قالوا. فكلهم بنصح من بعيد، كلهم قاعدين أخ لو الشيخ بعطي فلوس، لو هذا الملك بعمل كذا، لو هذا الخني بتصدق بأمواله، كلهم بعيد وبسبوا عليهم. ولكن لما يجي عليهم حمل شوية يقولوا شو يصير هنا؟ إذا الناس تقرب الأمة، فلا يبقى إلا الصنف القليل من القلب. ولكن قال هنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قوم كلهم. لكن لما خرج عليهم في الزينة قال الذين يريدون الحياة، ما بقي إلا أولي العلم، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. من اللي دار ظهره بلغة القرآن؟ مين؟ بلغة القرآن الذي أدار ظهره هم العلماء. ما تمنى تشوف واحد بحية طويلة وعليه طربوش وبتمنى مثل ما بتمنى، هذا في لغة القرآن هذا شيء آخر. آيات كثيرة تجدونها كذلك في سورة فاطر، بسرعة تذهبوا لسورة فاطر عن أولي العلم بعد سبع وقبل ياسين. قال ومن الناس صفحة 437 قلت آية 28 ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. شو قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الذين يتلون كتاب الله يوم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجاه إلى آخر. فالقصد أن لم ترد قط صفة أولي العلم العلماء وأولي العلم في القرآن إلا بهذين المعنيين، ذكر الدار الآخرة مثلا، واحدة ثانية بسرعة أنه شايفكم تشوفي، افتحوا الأحقاف، أقول الأحقاف، اذهبوا إلى الأحقاف أو غافر، غافر آسف اذهبوا إلى الروم، اذهبوا إلى الروم، الروم يا مشايخ. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في الروم، آخر الروم. إيش قال موطن؟ كيف ذكر العلم؟ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا، صفحة 410. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. إيش من اللي حضر؟ وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله. واضح الكلام؟ فلم يذكر استقراء، ارجعوا إلى اقرأوا القرآن واجمعوا أين تجد أولو العلم، تجد هذه عند الاستشهاد الله بهم يوم القيامة، عند ذكرهم ليوم القيامة، عند عبادتهم، عند ذكرهم إلى غير ذلك. انتهينا، جئت على سورة أنا لأن فيها منفعة لنا، ذكرت سورة الرعد لما فيها من فهم منفعة لنا في قطع شبهات الشيطان على قلبك بماذا؟ ألا بذكر الله تعالى. مهمة جدا هذه، مهمة هذه كنوز القرآن. طيب بعد ما الرحلة البسيطة التي نكاد أن نصل إلى فقط صفحة واحدة بكتابة الأستاذ عثمان طه الله يحفظه، لما قسم الجزء 20 صفحة لم ينهي بعد الصفحة، هل هذا القرآن كلام الله بعد هذا؟ هل هذا كلام مسبوك؟ طلع لنا على قدنا، مسبوك ولا مسبوك؟ كلام مسبوك؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من. طيب قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. هذه الآية نفس المعنى، في نفس معنى، وأفضل ما يفسر القرآن به القرآن. القرآن يفسر بعضه، القرآن يفسر بعضه يا مشايخ. شو الصافات؟ شو الصافات؟ والصافات صفة، وين بتجي الجوابها؟ وين بتجي؟ في القرآن، في آخر السورة، آخر السورة موجود الصفات، افتحها القرآن نشوف. في القرآن يفسر بعضه بعضه، ما في شيء غائب عن القرآن عنه، لا يحتاج القرآن لغيره، فقط يحتاج عقل ولغة، لغة وعقل يبحث فقط، وأن تذهب إليه طالبا الهدى فقط. شوف بعدين، شوف كيف الله تعالى وكيف تتلذذ مع القرآن وتنسى الدنيا كلها. وين؟ آخر الصفة، شوفوا فوق. وإنا لنحن الصافون، الملائكة وين؟ القرآن فسرها عبدك إياه. لما قال آدم، وتلقى آدم من ربه كلمات هاي، وين تجدها؟ وعلى هاي في البقرة. وين تجدها؟ في الأعراف. قالوا ربنا، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وين في الأعراف تجدها؟ إيش الكلمة التي قالها آدم وحواء عليهم السلام؟ قال ربنا فيك في الموجودة، موجودة في الأعراف. وهكذا هذا القرآن يمتحنك، هذا بنعطي فقط أشياء يسيرة، ولكن هو أعظم من ذلك، أن مزاج القرآن هذه تحتاج إلى شرح، وهو مزاج القرآن هذه بعدين إن شاء الله. وقلت لكم دائما تجد الكلمة الواحدة مرات في السورة الواحدة، يعني مثلا ذكرنا هنا يعدلون وجدنا كلمة قرطاس وجدناها في القرآن، كذلك كلمة فرقان وردت مرتين، في أي سورة كلمة الفرقان وردت مرتين؟ في سورة يسألونك عن الأنفال يوم الفرقان وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فسمى فرقان القلب، وسمى هذا فرقان القلب ما تحتاجه، وسمى فرقانا آخر وهو فرقان الوجود، فرقان الحق والباطل في قلبك. طب فرقان الحق والباطل في الناس في الوجود، يوم الفرقان في الجهاد، واضح الكلام؟ سماه يوم الفرقان. ومن غير الجهاد تعرف ايش، كلهم الناس كلهم مجاهدين كلهم ابطال وكلهم ناس، بيجي الجهاد بنعرف الجبان من الشجاع، بنعرف المواطن المنفق، وهكذا يفرق الكافر والمؤمن، الناس مختلطين، وذاك في الحديث وسطى. طيب يكفي. وقال الذي وقال لولا انزل عليه الملك، هذه قلنا ولو انزل، هذه ما معنى ولو انزلناه ملكا لقضي الامر، لقضي الامر. شو معنى قضي الامر هنا؟ يمكن المفسر يقول لقضي الامر اي اقم الحجه تامه، لكن مش هذا المقصود. يعني ما معنى هنا قضي الامر؟ ما معنى لو انت تقراه كل يوم وارجع للمفسرين، ما معنى قضي الامر؟ ولو انزلنا ملكا لقضي الامر، ايش معنى؟ ايش معنى؟ هل معناها لقضي الامر اي لحسم البلاغ؟ هل معناها لو انزلناه ملكا لكان في وجوده البلاغ التام الذي تنقطع به حجة الكافرين؟ لا، لو انزلنا ما كان شوف روحه، روح على سورة الفرقان لترى لما بينزل الملائكة شو هناك قضي الامر؟ فقط قضي الامر. نعم، شايف يا مشايخ؟ وهي قبل الشعراء. أولها آية ثانية صفحة، افتح صفحة 362. إحنا هذه الدروس هذه لا جاي وعظ، جاي نكتشف. هذا من جاي، هذا من جاي بين يدي، جاي نكتشف مع بعض. اللي يصبر معنا يصبر، والذي لا يتذكر شو نسوي له. في واحد على قضية العذرة، واحد طول النهار بيشتغل في العذرة، لما تجوز حطوا عليه عطر، شو صار فيه؟ مات. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شوف الله ما رد عليهم على أو نرى ربنا، ما رد عليهم، برغم أنهم بنو إسرائيل في البقرة سألوا حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، لكن الله ما رد عليهم هنا استخفافا بهذا الطلب. وهذه طريقة القرآن في معالجة المعاندين، بصدمهم بقول له إيه، سنفرغ لكم يا ثقلان. هذه طريقة الرد على المعاندين، بجبههم بقول يا ريتني ما سألت، هذا تهديد. لأنه لما النبي مر على كفار قريش وهم يستهزئون به، قال جئتكم بالذبح، خافوا. قال ما عهدناك سفيها يا محمد، أو ما عهدناك هكذا. فلما واحد بقول يا ريت ما سألت، بهدلت والله، كشف شو اللي في قلبي. فانظر إليه، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. هذا كل الذي أقوله لكم له أسماء في علم البلاغة، ولكن أنا أفصله لكم تفصيلا مناسبا، ولا كله له أسماء. يعني مثلا لما قلنا الحمد لله، قلنا إن أعظم ما في السورة ما هو مطلعه، هذا يسمى في علم البلاغة حسن الاستدلال. إيش اسمه؟ حسن الاستدلال. وهكذا مرة نعطي مرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. نفس. وقال لولا عتوا، هاي فسر طلبوا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شو حجرا محجورا؟ حجر، يعني يا ريت في جحور حجر. ولذلك سمي العقل شو؟ حجر، الذي حجر. حجر لماذا؟ لأنه يحجر صاحبه، والحجر لأنه يختفي فيه، يختفي يحجره يدخل فيه، فالجهر الذي يدخل فيه. فلما رأوا الملائكة ليت لنا مكانا نختبئ فيه، فهذا الذي يفسرها. قضي الأمر لو أنزلنا ملكا عليهم فسيكون هذا النزول يوم دمارهم ويوم هلاكهم. لقضي الأمر هنا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. شوف يهربوا ماشي ما بركب حجرا محجورا وين يهربوا. وهذا كذلك في سورة الحجر. وهذا شوف حجرا في سورة الحجر. افتح سورة الحجر في أولها وبها نختم. آية السابعة أو السادسة. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه صفحة 262 262 افتح. وقالوا يا أيها الذي نزل على الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. قال ما ننزل الملائكة إلا بالحق يعني بالعدل. بالحق يعني بالعدل. وما كانوا إذا منظرين يعني لهم وقت محدد ما ينظر مهم محدد هذا واضح. وما كانوا إذا منظرين. فقط أختم وأقول هم طلبوا أولا أن يكون النبي إليهم ملكا وهذه عالجتها هذه السورة وعالجتها سورة الإسراء غدا نبينها. وفي سورة الفرقان طلبوا أن يكون معه ملك أمرين طلبوا هذا وطلبوا هذا. وبهذا نختم بارك الله فيكم والسلام عليكم. Okay.